فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسان دقيستيال كسو دوادا برنامج كدو حوري سيادة ورباهنتا الفرقان عاو او جمعا احنا وحادو دقيستدون تان داقالو نوغ جير لغو جبيي قينما دا جوبلان لوغانا ديلاي سدح يطبان اسكري او مانتا كدعي دولايت كمقرادا كسمايو فافاهنتا داقال كايان وربحن ايدين كغاهيا طريقه عيدما دا ملتريقة كينيا إيا عيدما كالأول للسعودي أو كل انتاي شيل ديارة ديد عبدي قيب ديد أو شاقه إنو ديبو دع ومد أهور سيداي مامولكا قلمدو أو كاميد أهادات كي لغو آس آسي هاوين كاكونو دقم دا ساكو إيو لايدا جوبادا دحو أو سيقيرا ديسان كغهدلي حسوق يهود أيكو هاي سوالا لهينا فلسطين ولايد إسلاميقة أه إبكول أو كورمير إير قلين أهكو تقتي معهدو شريعة مسؤولين إيو حقرد halka ka hadlay codadkooda ayaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay falastiinna waynu ku hayna dhuuxa waxay igala qayb galay abdulrahman badar oo markali dhuuxa fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adhami hadani ilahi bu'id al'ama لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. وطبعاً كبش شوال سنة دكون أفر بقول أفرتن يشان تهجرقة أنكو باللون برنامجك دقال لغ دور جير لغو جبيي لغو ندلي أسكر كترسان مامولك جوبلان أيام ما تكاد عيدولات كما قلدك اسمايو تاريخي عدمد من التاريخ كان هي أسكار كلا نوحا يكون انتان شل ديار ديان قد بدأسي ورارك لي ياريمها فلسطين وحا اسكو سودوي وحال كان كسو جيدين يوريهنا عبد الرحمن بدر واد مهدسانتهي محمد داهر داقال ايامان تبرقدي كدا عيديغان نوستاقا مقالة اكسمايو يحرون توقو بالكجوبة دوسي كاسو دحمري عدمد من التاريخ حركة مجاهدين تال الشباب ياسكار كاترسن كوبا مامل كجوبة لان او اي ديار دها مريكان ككورك ورديين اسلامركان اي قلبين ايين labadan dhinac ayaa isku farasaaray deegaanka Wirkooy oo dhacduleedka magaalada Kismaayo iyadoo rasaas iyo qaraxyo laga maqlay goobta xogga lagu kalsoon yahay waan ka helnay dadka deegaanka iyo ilaa military ayaa xaqiijiyay in ciidamada maamulka Jubaland muddo 3 goor lagu jabiyay dagaalka idaacadda London si ay ku hadasho afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegtay in 13 askari oo ka tirsan ciidamada Jubaland lagu dilay dagaalka iyadoo lagu dhaabacay 18 kale waxayna halka ku qaniimisteen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab hub u badan qoriga AK-47 ciidamada shisheeye ayaa sanadihii dambe aad uga taxadarayay inay dagaal toos ah la galaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab si ay qasaarahooda u yareeyaan waxayna dagaalkooda ku soo ururiyeen inay adeegsadaan ciidamada dawladda federaalka dhanka kale qarax ayaa maanta ka dhacay deegaanka Garis Valley oo ka mid ah deegaanada Kobcay ee ka hirgelay dureedka magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka wax yar kadib markii ay dadka shacabka ka dhaceen telefoon ay wateen qarax oo ay fuliyeen guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sababay dhimashada hal askari mid kalena waa ku dhaawacmay sida aynu xaqiijiyeen goob joogayaal dadka deegaanka ayaa arkay midka askariga uu qaraxa haleelay oo muddo goobta yaalay iyo midka dhaawac oo la sheegay inay xaaladiisu daran tahay kadib muddo ka badan 10 daqiiqo ay goobta yaaleen waxa u yimid askar kale kuwaas oo qaaday miidka iyo dhaawacyadaba howlgalada karanka ah dawladda federaalka iyo shisheeyaha ayaa joogta ka magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda waxana uu shalay Xasan Sheekh kulan arintan looga hadlay oo la qaatay maamulka gobolka Banaadir iyo laamaha amniga dhinaca kale taliyihii ugu sareeyay ciidamada difaaca Kenya oo loo yaqaan KDF General Francis Ogolla ayaa la xaqiijiyay inuu kulintay shil diyaaradeed oo maanta ka dhacay bariga Mrigwait ee waddanka Kenya halkaas way kula geeriyoodeen askar ka tirsan ciidamada difaaca shilkan diyaaradeed ayaa galinkii dambe maanta si gaar ah uga dhacay halka loo yaqaan Kobo Noodan ka bari ka xigta Mrigwait halkaas oo taliyaha ciidamada difaaca Kenya iyo xubna ka tirsan ciidankiisa ay kula dhacday diyaarad nooca qumaatiga u kacdo way wateen, taasi oo la sheegayay inay dhulka ku dhacday kadibna uu dab qabsaday. Saraakiil ka tirsan Kenya ayaa mar hore xaqiijiyey dhimashada 5 xubnood. Wargeyska The Star ee ka soo baxa dalkaas ayaasna dib ka xaqiijiyey dhacdada iyo geerida taliyaha ugu sareeya ciidamada Kenya. General Franci Omuli Okola, kaasi oo markii hore xaaladiisu ay hubanti la'aan ahayd balse dib laga xaqiijiyey geeridiisa, taliyaha dhintay ayaa da'diisa lagu sheegay 61 sano jir, waxaana uu taliyaha ciidamada Kenya ka mid ahaa tani 24-kii Abriil 1984. Diyaaradda uu shilka ku galayna waxaa la warinayaa inay la saarnaayeen 7 askari oo ka tirsan ciidamada Kenya. Duuliyaha iyo 4 kale ayaana loo badinayaa inay la dhinteen jeneraalka. Dhinaca qidaaca Gaza, haddii aan neegno, wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca Gaza war uu soo saaray saacadoon ka hor waxaa lagu sheegay in ciidamada Yahuudda ay ku kaceen 7 xasuuq oo xushnimo badan, waxaana xasuuqyadaasi ku shiiday 71 shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen 106 kale. Sidoo kale duqeymo xoogan oo ka dhacay magaalada Rafax, gaar ahaan xaafadda Assalaam, waxaa ku shahiiday 11 ruux oo dumar iyo caruur u badan, halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale. Sidoo kale madarasa ku taala muqayimka Ashadi, duqeyn ay la eegteen diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yahuudda, waxaa ku shiiday 6 ruux oo 4 ka mid ah ay caruur yihiin. Labadii maalmood ee ugu dambeeyay duqeymihii ka dhacay magaalada Rafax, waxaa ku shiiday 18 ruux oo ay kala bar caruur yihiin. Duqeymahan ayaana badankooda lagu beegsaday goobaha ay ku sugan yihiin dadka barakacyaasha sida madaarista, isbitaalada iyo xeryaha qaxootiga. Muqayimka Jabaaliya waxaa Yuhuuddu ka gisteen toogasho ay ku dilin 3 ruux, sidoo kalena ay ku dhaawaceen kuwa kale. Toogashadan ayaana si guud kaga dhacday magaalooyin Jabaaliya kaga beegan bariga iyo waqooyiga. Sidoo kale duqeyntii maanta ka dhacday madarasada ku taala muqayimka Nuseyraad, waxaa burburka dhagaxaanta iyo biraha hoostooda laga soo saaray 9 ruux oo shuhaado ah, halka ilaa iminkana lagu howlan yahay soo saaridda shuhaadada iyo dhaawacyada ku jira burburka. Tirada guud ee shuhaadada muslimiinta waxay haatan maraysaa in ka badan 33,907 ruux oo u badan dumar iyo caruur, halka ay dhaawacduna marayaan 76,707 kale. Waxaana mar walba suuragal ah in tirada ay kororto maadaama Yuhuuddu weli wadaan cudwaanka karanka muslimiinta marinka Gaza. Haga qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan talaab sadeena. Cabdi Qayb Diid ayaa sheegay inuu dib u dhac umadda u horseeday maamulka galmudug oo uu ka mid ahaa dadkii lagu aasaasay. Cabdi ayaa waxa uu khilaaf adag kala dhexeeyay Xasan Sheekh, waxaa la geliyay dagaal uu naftiisa ku weyn lahaa oo uu dhaawac culus ka soo gaaray. Haddana sida xogta lagu helayo, ballanqaadyadii lagu dagaal geliyay waa looga baxay. Sidaasi darteed waxa uu dadaal ugu jiraa inuu hab mucaaradnimo ah xil ku raadsado, isagoo xujaysanaya musuqmaasuqa maamulka galmudug gudihiisa ka dhex jira iyo sida aan wax loogu qaban bulshada. Marna mid waa ogsoonahay halkan anigu ah ninkii ka raray gobolka mudug intuu raray ka dhigay galmudug gaarsiiyey magaalada Cadaadood. Inkastoo oo aan dareemahayo gobolku sida aan uga taga weeye aan wixii horumar ahaa bulshadu ku horumarto ay tahay waxbarashada, biyaha, caafimaadka, wadooyinka, garoomada, dekedaha, inaanan ku arag gobolkan muddadaas dhowr iyo 10 sano aan ka maqnayn. Aad iyo aad bay runtii dhinac markii laga eego 15 sano baan u malaynahay Soomaahan intaan hadda 2015 baan xilka ku wareejiyay Baydhabo. Waxaa laga joogaa umada 9 sano mise waa 10 sano. 9 sano aad baan nasiib darro u tahay inaan sidii aan ugu soo laabtay gobolka mudug 9 sano kadib inaan wax iska bedelin. Mas-uuliyiintii reer galmudug oo dhusmareeb u fariistay أما ما ده حد يسكب الدليسي إني يعني ما أنتي إني قبل كمدو تبشوين بدن سده أي وحيهين أنا قلت تبش عن كقبا وعن تبش وقبا ما ده حوينا قبل ك لبا قبل بانهين قبل كمدو ما ده حوينا ماله ما ده حوينا كحجان ماله تلي قدومية برلمان ماله تلي أيضا أو أيضا كغيبت كله ترى ماله تليها النبت سودي قبل كمله تليه مارك تين النبت معه هيدي حوق ذلك صوب هذا متجر قبته كلها تناد معه دمان واحد نصيب درام مسؤولين تي قبل ك دولة قبلات كقلم ذوك هل مجال إسكوك تجين فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه وهجأك haweenka ku nool degmada Saako ee wilayada Jubada dhexe ayaa si qiiradaysan kaga hadlay xasuuq yahuud ay ku hayso walaalaheena Falastiin. Haweenka ayaa dhageystay muxaadaraad qiim ah oo ay u soo jeedeen qaar ka mid ah culimada diinta Islaamka ee ku sugan magaalada Saako. Markii ay dhageystay muxaadarada kadibna waxa ay la hadleen warbaahinta Al-Furqaan iyagoo si qiiradaysan kaga hadlay xasuuqa ku socda walaalaheena Falastiin. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Salaanta Islaamka ayaan ku bilaabayaa anigoo ah Umu Ciise gaar ahaan degmada Saako ku sugan waxa aad iyo aad inta ugu xambaareynaya Ilaahay idinkiis maxayd yahuud waxa la yiraahdo ahlkeena Falastiin dhibaateysay Ilaahay hadda mar insha Allah yahuuda isha aad ar ugu haya laakiin Ilaahay waxaan ka rajaynayaa insha Allah kaatamada dambe ay leeyihiin Falastiin iyo Islaamku meel ka soo joogo haddii aniga Soomaalinahay oo dariskiin ahaan lahayn wallahi maxay ahayd anaga naftirkay waan dagaalimi lahayn nafsad ahaanteed wallahi billahi waan dagaalimi lahayn naftirkayga hadda ii sheegan actiina joogi lahaa laakiin nasiibkayga ma noqon insha Allah arabta dambe muslimiinta iyo falastiina la falastiina astkaysta adkaysta maanta gobay arabiya ma hay moogi waan tarin lahaa wallahi laakiin markeedan oo idin soo gaar ay ilaahay ka rajaynaa insha Allah ilaahay nu haydan ka bariya maalin kasta habeen maalin ilaahay waa idan bariya wallahi gud waxa fariinna u diraa insha Allah waa u soo socona wixii muslim ee yahuud way ka soo horjeedeen yahuudii mareekan dhagartood waa u jeedna waan aragnaa ilaahay idankiisa waxa ilaahay idan ka rajaynaa dhul gariir oo ilaahay inuu idan ku salido marka koowaad marka labaadna gacanta inuu ilaahay idan ku fidnaayo waana fidnaawi doonta yahuuday adaa ku shalayn doona haduu ilaahay yiraado adduun iyo aakhirab shalayta idinka ku dambeynaya idinkii mareekan iyo wixii idan raacsanba insha Allah saas u dirlay farinta saas u dirlay yahuud bismillaah anigu ku bilaabay Umu Safiya oo ku nool magaalada Tansaaku maanta waxaan u jeednaa walaalaheena Falastiin oo maanta la dhibaateenayo dhibaato kasta lagu haayo oo caruurtooda gaajay ay u laanaayaan oo maaratay duqanta iyo wax waliba ee yahuudda maanta ay la dhaceyso haqiiqatan waxa aan jeclaan lahaa maanta inaan meesh aan ka dhowahay wiilashan dhalay gabdhahan dhalay haqiiqatan Falastiin ayaan maxaal dhahayay u diri lahaa inay garabkooda ay noqdaan mid kale waxaan u leenahay Falastiin inay sabraan oo dulqaataan insha Allahu ta'ala anagana waan idin soo gaari doonaa waqtiga noqotaba insha Allah waan idin ku soo dhownahay qaadimuna ya aqsa ayaan u leenahay insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo bismillaah waxaan u joognaa gobolka Jubada dhexe insha Allah bidnillaah waxaan halkan ka taageerayna walaalahayaga Falastiin insha Allah bidnillaah waxaan leenahay walaalayaal horta Samra aan u leenahay Samra sad lagu helaa insha Allah Afghanistan ba way heshay Samirkii Samraan u leenahay inta ay ka badan ba waa lagu sameeyay Samraan u leenahay Samirkana waa helaysan anana waxaan leenahay insha Allah maamadan waxay idinka jawaabaysa insha Allah bidnillaah awladaan soo korineyno inaan u soo korineyno inay afka aadiyaan Afgaan in Falastiin oo ay u heeliyaan Falastiin caruurahayaga dhamaan awladeeda dhamaan muslimka dhamaan waxay u heelinayaan Falastiin insha Allah bidnillaah annakuna Falastiin baanu iyanu taageereyna insha Allah hadaanu haweenkanahay waxaan leenahay walaalayaal samra samra samra samra aanu leenahay insha allah bidnillah waxaan leenahay yahuudana yahuudiyow bartaada fadhi adoo bartaada joogaan kugu gubi doonaa insha allah ilaahayna wuu xiftisanaya masjidka mana galeysaan mana soo mana gumeysanaysaan ilaahay wuu xifteeya marku ilaahay waa xifteeya anakuna waa u heelinayna insha allah saasaanu leenahay insha allah bidnillah saasaan leeyahay insha allah waxaan kaleeyahay muslimka ay gumaadayso waxaan kaleeyahay insha allah bidnillah waa loo heelin doonaa islaamka oo dhanbaana u heelin doonaa insha allah saasaan leeyahay insha allah waa u heelin doonaa bismillah salaatu wasalaamu ala rasuulillah anaga oo kamid ah gabdhaha ku nool gobolka jubada dhexe gaar ahaan degmada saako waxaan ku raaday walaalaheena muslimiinta oo la gumaadayo oo gaalada dhan isku baheysteen waxa la waxay ahaayeen gaal meeshu joogay isku baheystay walaalaheena aad aan ula qeyreysanahay yahuudas xaq darada ku haysta ilaahay subxaanahu ta'ala uma awoodi waayeen maanta inuu halaago yahuud iyo inta maxan gal garab ah iyo inta taageeris inuu ilaahay subxaanahu ta'ala uu halaago ma awoodi waayeen ilaahay subxaanahu ta'ala laakiin anaga waxa lagu fiirinaya iimaankeen ayaa lagu fiirinaya anagana waxa leena insha allah ta'ala fikirkanaga aan ku fikireyna habeenay maalin hadaan hurudna hadaan soo joodna meeshaan ku fikireyna waa laqsa insha allah ta'ala ilaahay subxaanahu ta'ala siduu u ilaaliyo iyo u ilaalsan yahay bi idinillaahi albaari anaga waa taageerina hadaan dadka muslimiinta meesha gabdhaha ku nool degmada saako aanah insha allah ta'ala dadka kuwa carabta oo dawaqiido ho diinta ayaga ay luqadooda ku soo dagtay halka ayda ku soo dagtay gaaladana maanta le waxaan taageerina yahuud baan taageerina iyo israa'iil baa la burburiyay iyo waxaan ku raadinayaa falastiin way qaldan yihiin leh waxaan leenahay ilaahay subxaanahu ta'ala waa qaldantiina allah in burburiyo allahana in baabiyo junuud cirka ka timidna allah in soo dajiyaan leen walaalahan muslimiinta hore falastiin waxaan leenahay sabr isbiru wasabiru waraabidu wattaqullaha la'allakum tuflihun ninki sabro ilaahay subxaanahu ta'ala guul yusiinaya soomaalida waxa ku maamada sabr badnow saabkaada biyaha celiye insha allah ta'ala waxaan leenahay walaalahan sabr sabran leena anagana waa in soo duceynay labiidi leh libaari salaam aleikum raxmatullahi barakaat waxaan leeyahay falastiin waxa ay gaarayo dhowac iyo dibka idin gaarayo ayagana uu gaaraya waxaan leeyahay waxa lagu kala bixi doonaa waa maalinka qiyaamaha ayaguna cadaab bay geli doonaan idinkana insha allah ta'ala janna ayad geli doontiin waxaan leeyahay walaalahay ree falastiin dhibaatada idin gaarayso anagana wayna gaaraysaa dhaawac idinka idin gaarayo anaguna wuuna gaarayaa walaalayaan reer falastiin waxaan leenahay aad ayaan ugu xunnahay dhibaatooyinka idin gaaraya aad ayaa idinkula murugeynaynaa dhaawaca iyo dhibka idin gaarayana waa sida adinka idin dhibaya ayuu noo dhibaya 24 saac maalin walba sidaas ayaan idinkugu soo duceynaynaa waxaan leenahay gaalada ilaahay subxaana watacaala baabi'iyo muslimiintana ilaahay ha guuleeyo muslimiintana meel kasta ay joogaan waa isku dhib bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aan leenahay muslimiinta meel kasta ay joogaan anigoo ah caasho aadan maxamed aniga oo joogo magaalada saako oo wilaayada islaamiga jubada dhexe marka insha allah taala halkan waxaan rabaa inaan ii sheegay ka hadlo qadiyada walaalaheena muslimiinta ah ee falastiin waxaan leeyahay muslimiinta caalamka meel kasta oo joogaan ma ahan muslimiinta falastiin arin quseeya kaliya arinka ka taagan qaso waa arin quseeya muslimiinta guud ahaan meel kasta oo joogaan muslimiinta bariga afrikana meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay iyo muslimiinta caalamka oo dawaaqida la kor dhigay waxa waa dawaaqida ka taliso madaxtooyinka islaamka idinka ayaa ka badan adinka ayaana waxa waa hadaad ku kacdaan dumin kartaan waxa u daliila arinkaas asaga ah qadaafi waa dumisin oo dad muslimiina oo tiro yar ayaa dumiyay inta cabsatay ma ahane waxaan ka bilaabaa dadka muqdisho joogo kaca fadhiga ka kaca istaaga kor u hadla culimada ee joogan meelaha gaalada iyo ridada meel kasta ay joogan oo dawaaqid kasta meel ay ka talis irida kasta culimada joogto ilaahay ka cabsada kor u dhawaaqa kiciya muslimiinta dadka abwaaninta oonan joogin wilaayadka islaamka kaca dhimasho waxay ka dhibeysa malahan kaca meel kasta ka kaca fadhiga anaga dhan waxaan wada sugaayo walaalka goorici la gooracay waxa waa adigana wuu ku sugayaa dhibaatada loo geystay adigana way ku sugeysaa qof kasto muslim waxaan leeyahay ka kac fadhiga fadhi nooma yaalo لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السميع فخور فخور بإسلامي ولاد إسلامي قاها إبقول أي كرمير نيرقلين أكو تكتي معهد الشريعة مسؤولين إيوضي أشعرقان كأياقيم كأها بوغشدان ولقى ولاد إسلامي قاها إبقول الشيخ عثمان أبو عبد الرحمن أياكها اللي بوغشدو ذا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أولا بعد حمد الله سبحانه وتعالى ما يبقى مهد نغانا معلمينتي يو مديركي يو أرضيدي لما أنتي أو قوبتون كسوغناين مهد الشريعة ribaadka inta ka jareen wal barashada jazaakum allah khayr jazaa walana may kala ogma hadnagaana insha allah wadiyalka dhaqanka wilaay islaamiga bakool kulli dad badan ah inta rooga jazaakum allah khayr jazaa iyo kulli may balana saanti ha gaadan ilaahay sabab siin ka siiyo ajar runtii markama ay waha walaan hada siin booqni may waha booqsho waa ziyaro oo ah dhirigelin iyo markama ay waa guubaabin iyo isku warqabid insha allah taala intaas ka dib may lana walaalyaal ardayda yala dardaar mufade نمبر كو ما يسنس در دارمان تقوى الله عز وجل إلهي سبحانه وتعالى إنك أبصنا ما يوالي الله كأبصنتي أو القص إلهي إنك فضو ضايا ورأس كل خير وخير أردن سي أصلا لك أبصنتا سأصلا ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا واتقوا الله ويعلمكم الله ومن يتقي الله يجعل له مخرجا أهدا قرآن تقوى ذلك هذا لو إذا أنبذين نويبال نولا ليال ما إسها سوسيان نعمة الله سبحانه وتعالى قودهان ونرم بلهي نسيجيك راية التوحيد ونقوصنا لنا شرع الإسلام كنا ما يوالس كما ملهاي قالوا يوم مرتدين يو إلهي أدو شينا إن دوغا نما يوهو بس أرغان ما يوهو حبط ما والغال نورده هاي اللهاينا تاس نمر كما يوه إلهي أنكما هدنا غانا ويبالنا ولا ليال نعمة داس إلهي نسي ما هدناك بدن عن باهنت شكر بدن عن باهنت إلهي أنك شكرين وخاصة أرديد كل هذا أفرسنا تقريبا والبرشك جارة تعلين تاس يوكو سوغنين جيل بهرين ويلفريان way balana insha Allah tabaarak wa ta'ala ogaada runtii mar may waha maqaamki iyo manzilad isan roogdan dadka muslimiinta sida rasiin ka saabtamaay la socdo maana walaalyaal may lana markuu meel islaamka seen dhiki iyo darajada seen lisensi iyo qaabka tixgelinta lisensi horta la socdo maana lana jaahile jaahil wal maqabado fasma jaahil naftisba badbaadiyan may lan baahnya inuu may fadaane ummad aalamul islaami kana lan badbaadina fadaay fasma dadku may ku fadaayna dadki aqsa insha Allah taala ilaahi idin jeeyo furfad ay ku fadaayeen aqsa dadki maalaha ku dhici lahaa yahuuda yaa inta lahaa diyaar yahay walaalayaal markaa may lan baahnaa insha Allah taala arramaas isan ogaatan juhdiga la lama laabo amiinki la dhafaro wal barashadiin mana dadaalka hal lama laabo maalmiinta insha Allah tabaaraku taala way balana jazaakum Allah khayra jazaa doorki iyo kaalintii islaamka ka eednaaytan insha Allah tabaaraku taala islaamku dhindiga ka ilaahan ku galnay maan ma rajiyan insha Allah taala in islaamku dhinaca kale aan ku galo intaas ka dib walaalyaal dawlad islaam markii dhismaas may la ray majalaato tarbiya wala rajal waa toddoba majal waa inta hadda maana insha Allah markii la fafiiray aan aray majalaadkaas hooba markii may la ray saxmano tarbiya wanaagsan laga barbaariyo dawlad islaamku may nagaadaa insha Allah taala dawladdi nabi ilaahay muhammad sallallahu alayhi wasallam dawladdi khulafa ar-rashidin al-khilafa ar-rashida ala manaaji nubuwa alaan majalaadkaas oo haayna ma in baahanyin cilmi tandana ilmi baahni wala maahid lum furay intun qarash lan kibihaayo intun juhud lan gilay may kumada ko at tarbiya al aqdiyya aqeedada maana dadka in lagu barbaariyo aqeedada salafi saleh nabi sallallahu alayhi wasallam ay balay wa ana aamurukum bi khamsin allah amarani bihinna way kumada ay sam wa daa wal hijratu wal jihad wal jamaa al jihad barazo nabi sallallahu alayhi wasallam sahabada marka gaalana eebka iyo dagaalka iyo jihadka ka barbaari jiray at tarbiya al badaniyya haga jirka maana yaan mayna qadas hadda marka may waa jirdhiska kumada bay kumada nabi sallallahu alayhi wasallam al mu'minu al qawiy khayrun wa ahabbu ila allah min al mu'min al da'if haqqan naftiya marka mala jirdhiski iidaadka kumada walan baahni may lan baahni sahabada may hada jira ruhbanun fil layl wa fursanun bin nahar hasal fada mana quwwa jazakum allah khayran yuhud badan hasin ka bay culays badan ha mari ilaahay ka mahsan jazakum allah khayra jazaa wal barshidi halka dadaalo maalmiinta baarhal anagado hal in isna xariiso isan dhatin marka may la raay suxbu wanaagsan ya wal jaari dil qurba wal jaari al junubi was saahibi bil janbi marka may la raay insha Allah taala tarbiyo wanaagsan iyo aadab fayla in isan la kooytan dhatin markii isan daroogdan markii banaanka la haboon bulshadu ay beddel la fadahay dadku iyo dadnimada ay beddel la fadahay insha Allah ta'ala jazaakum Allah khayran intaas ka gabgabeen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh markan waa gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada Bakool iyo afhayeenka odayaashaasi oo ka hadlay kormeerka alhamdulillahi rabbil alamin was salaatu was salaamu ala rasuulillaah awwalan ilaahi mahadla mahad billaahun laa iyo dhamaadan lahayn ilaahi in mahadnagaan may kale in mahadnagaan saaniyan walaalihi harakatu shabaabul mujaahidiin oo geega naxmad uu noo muuqato naxmatul ilmi yarfa'u illaahu alladheena aamanuu minkum walladheena utiima darajaatin ilaahi li sababan haay ulaadantan ay hortaana roogto dhalinyarada ee daalibul ilmiga ee ruuxdu iyo ilmigu ku muuqdo sababan in ka haay iyo in mahadnagaan anka horeeyo Abu Ubayda ila lankin ka dambeeyo waxaasatan walaayada gobolka ee Bakool una hadda ku wardaha ku hadalaha inuu maqarka gaar ahaan Yeeglow waan anka horeeyo Sheikh Uusmaan Abu Abdurrahman iyo makaatiibtiis kala duwan ang mahadnagaan may kale ang mahadnagay macallimiintii iyo nooc walba lan ka dabaqay ka jiro oo nooc walba arantu una hadan muuqad wal ku jeesidi mudiirkan ka horeeyo ang mahadnagay ardaydan oo khaasatan may balanay sin jazaakum allah khayran dadaalkii isin gelin in muuqad wal aniga miraaj iyo kumida aad ma tusteen nashaadada ilmiga allah barakeeyo san laha siina sin mahadnagay safarkiisii sabarteen mahadaas ku baada runtii may balay hadareenkay iyo walaatan ta ka dhihay iyo ardayda daalibul cilmiga eedan ka faraxsana eedana marnay dareenka in shidi qalbagay in eedan nuglaayti runtii shay la kooyo waan la ka faraxay sheegan ka faylo eedan an ka faraxsan in jilisada uu qayb galo maraba baalgaal ga jiray hoban hamar aanu waqtan in hal albaga ka hay laakiin geeki ilaahay isheeni allah geeki waqti in siyay waan anan kooy in anan seen la kulmo ma isku qayb balay jilisada tanga yeedan marnay eedan ka faraxsana waan allah ayan ka mahdiye intaas ku baad may ballaha nimiyahow ilaahay geeki sharafasan deersi waqti helen runtii una ma hamarnay lanka baadiyad hadii roogo ilmo barada wal barasho quraanka barashidi saatoy ilmaga an herooyoy xirnamo la erow idii ku tabaayo wala aamawna weydiyo is warsadaw hoob wala akhriisada erow dabshay is shidadaw bidan bad yeeshidadaw mana bidbidka uu ku dhonfay dhalanka sharka akhriisadaw miskitaabki is akhriisadaw bidbidka ka akhriisadaw hoob magaal roogona faanus marko dhawahayti bambeero la shidadaw uun sheen dhoko galo isan boorsheekay ka wala maray quruxdan geeki miilantaal leershi leentii suriyi gogoliya tagana joodiraashii guriyasiin ka jiraan kutubadii isin la siin kufanaa dawladda islaam aan haleen may baasan lana nicmadan isin haaytan nimi oo ilaahay san deersi in ilu ku faa'iideysada nin muuqata arag ahayn darji ilaahay ka sheegay wal ilaahay darji ka sheegay yee darji ah lamba may la reey kas yee ka sabshi korseede lanka ilaahay cilmi siidi ka sabshi meelna may nagaday darji nagadaas darjidi ilaahay in bal qaaday darjigna wal ladina utiima darajaatina ilaahi li ulminin ku hadal doonteen wacdiid lanka ilaahay sharciyi barada ka saasu runtii may nagaday lanka land dadka dhon baaliyo ka sharaf kale deegaanka astuluki jeeyayni sharaf kale assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh qiyaar intaas badashe horba lan hadali dadkan tafadhi ulmo waad kale geegi un baahin yimale arag ahayn jidkana dheere meel dheere la ku bilaaw markay wali taawiyay dhowr sano ani dadkan jeel bihiin yino ilaahi diin sheedo ardayad baradayaan wal kale u weelan ani arday jeel bihiin yin amale waan waa baata marka dadantaas diin ha baraday un kale mahana mar fursad intan ah fursad mahana marna marka lan geegi wala sheegay rob wala sheegay wal nagadayna wal oo mudada sayli li awas ku nagadayn ilaa madama dad intaas ilmaha akhriisay hor fadhin arday waad kale man baahan marka walaalyaal wali basan leena fursadahaas martay fursadahaas insha Allah taala hatta mal gordo waqti la ogaado doon ilaahay mani wal hanu ku shalay ilaahay mani wal dadka kulli arday fursadan oo kale martay waan ku faa'iideysad waayeen shalayna markaas la heeri walaalyaal kulli taariikhda mas fursadiisa hasan martay ani wali bak ogaado sana dadkii hortiin haay wasaadada dadkii ka macallimiinta siin ah amba dadkii walaayid ee hoggaanka arday arintan iska dubriid yeele ani waxaan marn lan kasta baradayada isoo hunguran haysan isoo gogolan haysan isoo aradayada in iska falanayn kitaamir ku gadan un lahayn walaa iska gadan qabna isoo diinka dadkii ka sanbarahay anisa diin ka baradayn ogaada warkuusiye war iyo wali baa eediyada nin ka fakar baahan isan geek ma haysatan raashin haysatan google haysatan kitaab haysatan wal geek isan dhanigin in deesaano oo geek isan baahidin mal aragow wal kasta ardayda fadhiga la seen ka sii hay marka fursad لسين لقمنا أو إسن لها سمرتي يو مركن ولي بلن باهنيا فرت داسو قالي جاء أني لك فائدة يسد دات بلن قسين باهناي دات ك أو أرد أن ترجو معلمين تهو جيك ولا سمبرهاي نفتي أو بلاك قاد إذا جو باهن إذا جو باهني الدنيا دي باهن سديبني أدن هذا يوم ولي بدرتي أن ترجو أنا أن تكوسينينا إن إله سبحانه وتعالى دين شيء كور قادو شيء بعد شيء أني سن دين سمبران تاسن روغان مركن سن أرد أن والدي ناسين باهناي والدي ما جنب باهناي سن قال حسن كوري حوجين أم باهناي حوج كين ولو سن كسبرنيا أرد سجيك سن أن تلسين كايو كبرن دين هات ولندا بسورنيا الهنقو بداي ولي بوا سن ولي لسين بداي أني مرتبة عالية أني سن سهتان ميل سارة أني سن سهتان أو سن كسيرة سن دونا وكالي دون كلا كسيرة إلهي دين شيء سن بارتن أني سن سهتان لسين باهني مرك ولا ليال إن شاء الله تعالى والدك أو سن حوجين أم باهناي أرد أو سن كسبري أرن دي تسوال فيري معلمين دن تسين كجيل بهرنايتي أو يون الدنيا دي أو واليول بارد هاي لو ينو إسن دين أنسين كشبان أنتن روغان يون والم فيري إن شاء الله تعالى فرصد أنسين كفايدة إستان أنسي سهل سين كتافنا مركة ولا جيغل سين بار باري هاي والي بوا دين كلا سبحانه وتعالى أنسين كروهلون ما دي سين والا سين بارون أي سين باهن دات كمسلمين تي ري سين وجار شلي أساس كوالي هاي أرد إسن بلال حسين كباري لبا إلي دي أني هولا لحكو قاد خولايا اي ولا سينك باراي بابا الا لان سين دال يا ولا جي ولا سينك باراي حتن ماي ولا سينك باراي خولاغي عام كاي مسلمين تن قتل لها ين يا ولا سينك بيا ولا سينك باراي مرك ان شاء الله تعالى ان اسم فكرتان ان نغنا دات عيال او ارق دي اده ان مفكران ان اسم نغنا ان اسم لها تن مقام كي سن روغدان يونا تو مستوين ان اسم مناف ميلل سنجي يونا تي ميل اسم فكر حسن ان ارد اصلها تموشي ان فكر كي نغابنات ميل اسم لسنجي ان هور نغته حلم إيه؟ مارك إن شاء الله تعالى أن ولسين درد أرمي إلى سبحانه وتعالى دين شيء لسان براه فرصة ده سان مرتين هيسن كفاية ده يستان أني سان نسكو دايعن أني سان نسكو دايعن لا في شيء دانا سين كارير أرد هذا مرة بعد ولي ده كان أني دات أرد هذا ميلو ولا يروكو لوك لوك سو بيان ولا يوسكو إلى علي جيك وجود إسن لتين أو إلى سبحانه وتعالى ميلن سين كمكان إسن أتسين كموقت حاجة جديدة دات كجين كين عايب بنانكروجي مكو موقت إسنا مراد بنانك بحسن دات دين يا وارجاسن كل أرد هذا إسنا دين ولا في رياسن دات أو نور كموقت دا إفتينو هايو أرد دين كأكو بحس على ذا كوباتي إثنين مارك إن شاء الله تعالى فرصة تانة فرصة ذهبي أو فرصة غالي أو لانكسم هم راس كفكرة لانقول أرد هذا دين كاس إني سنترتمه هي ولو أبى على روج أدي اسمع لهم كل إسكتين والبرشة ولا إسكتين إني سكين كفاء إذا بدنا هذا كرك مرت لنقول بني سك فكر أنا إذا كفكر تان دات كريت كنجر سيسن دين جيز إلى هاي تان إني إذا كفكر تان إن شاء الله تعالى أنت هسأني كلمي ذا كوبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سد والحات إلهي سبحانه سريع الحساب وأن سجني ما سئين ما إراو سد والحات سنت كن هدي روجنا سجن هذا ما أفكم كسب سدانو سد والحات أرضي كي كسفوا سدي لا فداي ما سفينة بسارة سيادي النصمان سيد بسارة من سفدي دلاس الله سبحانه وأن سجنت سعادة قيام سنت كي دياسو سور كل أفوفاون الله سبحانه وأن سجنت سنت كن إني سرادة نجداو إني سدحلي بي بسمتها عنك دكانين الله سبحانه سريع الله سبحانه وأن سجنت ما سأت ما يراو سومي صدوم سلادي قلبو صدق لن جاوة دورة سيسوس مغلة صدقاء دا إلهي سيو سانو وليك سيو سوس مكين كبيغاو سنت كي هده هميوت نمي سوق نادي سيدي اسم بلسو أتان سريم بنت إتوبيا هي سوق دا آتاكو سلاد كهان سرطيو إن سوق تيوغا للسوق داي والسول كدوريان أما ساكير كتال لان سيرقلي وليها الله آدام سنين ته الشباب سراكيش اسلام كدوبنا سابر كأن سلاكي بوغوك سوقايين وليها سؤدام إلهي سبحانه سريع الحساب سرطان أستوري صلاة جماعة صلاة هرتية سف بالله رن إي تكبير سمي مركي سوق ويري استشهد سنقل مركي أنك سوقني ساعد قداشي حبداسي سنهان انديدا تي سغار إيه هلين سكرتاك رورين والصور آموان مدق عصر لها ين سسنديدا تيان بخت جوا سررتي سار نايت لنصوف انوذن سنجيلي وسقد ولا هكو سرفاو لنصوف انهايسن مساسن كانهايسن ان سور قادوا اي سغنت ما افكمك سوب سدان سدي سين بلسو اتان سلق لي NFD سول اي سناك سومالي قلبت سومالي اي يمن سوري عراق ميل بسنين كسبنت سراكيش عمارات كسنقات ليس ففيس إسلام كسيد جوياسي إلهي سبحانه سريع الحساب سدين نقلين النساء دقيام إن سوغاني سيفت مجاهدين تكسلدي يو سرفايا نو سقو قوي إن النساء توقلك جاي سوغنت ما أفكما كسوب سدان سدين سيمبل سعطان سلدقائي دي عوسوين سلسلو دي عاد سوركي هسنقر قورتاني ستي يو سيسوي صباح كغادي سكر بي أحان ميلس سنغان كديدي صلاة أردان تيه تكبير سمن إمركي سوغويري سراكيش إسلام ك سلد غالات كي سيغار إي خمر سكر كرك آمائن ميلي سار إي ولا ساق سي بيت كي ديلان حبا دو سوت رأي سوغ دو داك سورينا سراكيش مرتدين تاني سم من بق من هاي سنتب انكسان نين سوغو ياي لول سفر لين كديران إني سدسا عن فورانو سروالي دي سكسانتا كهارين سوغنت ما أفكو مكسوب سدان سدي سين باللسوء تان سدو الله أردي كي كسفو سدي لفضاي ما يسفين إذا مسارا سدسن إيو الكسائد لي سلبني إي سورة الناس سبحان إي الكاف سوري اقترب سبي إي تقل سعد إي وصافات سدن أو سد سبيلي أو سد سامري أو سد سبح أو سد يسبح الله ما أردي كي لكسهاي سدو جو تلاوين سدسن إي كسائد لي سد إلا اللهاي إدي أو هوب سيدو سرير تلي ولو سايا سورتيس لي نوضا والبنسي هذي أنا ملي سد اللان روغان بي سبني بالله ليلى سفير قرانا اهل سيدي الفضائل ما سفينه المسار سيدي سين بالله سوتان سنن صحيحان كسيري اي حكان اردايكي وليدين تتين سو بمب سليراتك لا انت لك صحي انت صبر واي سينا يا سلتو تسوق حمر انت سادي سليب مرتد نفس سمان روغان انت دا سرو ما سر والك يرا سيدي سين كسين نسر سيدي الفضائل ما سون سفينه المسار السلام عليكم ورحمه الله قدان عاو انتس ايان كسو قبقبين يا برنامجك لما انتين بس اذا سيو في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام